يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض. يسألونك المسؤول رسول الله صلى الله عليه وسلم والسائل إما هم اليهود الذين سألوه عن الساعة وعن الروح وعن ذي القرنين، فكان الجواب منه مطابقا لما عنده. وقلنا إنهم ظنوا أن الكلام يأتي منه جزافا بدون ضابط من رب ينزل، فلما أجاب بما عندهم في التوراة علموا أنه ما بيقولش الكلام ده من عنده. ولذلك لما سألوه أيضا عن أهل الكهف، عن جماعة كانوا في الزمن الماضي حصل لهم ارتاح، وبعد ذلك اتفقوا وياه على كل حاجة إلا على الزمن، 300 سنين وازدادوا 9، 300 نعرفها والتسعة ما نعرفها. إذن جوابه لأسئلتهم كان موافقا لهم إلا في هذه الايه الجزئية، اللي جزئية اللي هي مسألة الزمن. قالوا احنا نعرف 300 انهم قعدوا 300 سنة وازدادوا 9، وما علموا ان الحق سبحانه وتعالى يؤرخ لتاريخ الكون بأدق حسابات الكون، لان ربنا بقول ان عدة الشهور عند الله مش عندكم، انتوا عمالين تلخبطوا وتعملوا السنة كده وتعملوا مش عارف ايه، ولا ان عدة الشهور عند الله 12 شهر خلاص كده. فاذا التوقيتات كلها بالايه بالعرب، وما دام التوقيتات كلها بالعربي يبقى لما نيجي نبص الان للتواريخ، التاريخ الذي يريدون ان يحكموه حكما دقيقا يؤرخون له بالهلال. كل عالم البحار حسابات المائيه كلها بالايه بالهلال، لانه ادق من الشمس. وايضا فالهلال ايه تعلمنا كيف متى يبدا الشهر، انما هل الشمس تعرف منها متى يبدا الشهر؟ الشمس دلاله يوميه تدل على النهار والليل، والقمر دلاله شهريه، مجموع ال 12 يبقوا الدلاله الايه السنويه. فهم ما فطنوش الى هذه وخدوه على 300 بتاعتهم شمسيه، فقالوا ازدادوا 9، لان ال 300 الشمسيه لو حسبتها بحساب العربيه تزداد 9 سنين، كل سنه 11 يوم وكاسر كده، تقوم لما انت تبقى ايه تجمعها بقى ايه، يبقى هم 300 سنة. ما قالش هو 309، هم 300 بس ال 300 ولدهم 9 سنين، يبقى جاء من 100. ما قالش 309 ان العدد 309 300 سنين ايه ازدادوا، يبقى ايه اللي ازداد؟ ال 300. يبقى اذا هنا نقطة السؤال في القرآن ظاهرة صحية في الإيمان. ليه؟ لأن الإيمان إنما جاء ليحكم حركة الحياة، افعل كذا ولا افعل كذا، فأقول افعل كذا يبقى في ظاهره أنه مشقة، ده بيقول لك اعمله، ولا تفعلش كده في ظاهر أنه سهل وتقبل عليه يقول لك ما تعملوش. إذن جاء عشان هناك شهوات مين؟ شهوات النفس، اللي مش عايزة تعمله قول لها إيه؟ اعملي، واللي عايزة تعمله لا ما كده. فإذا فالأسئلة ظاهرة صحية. السؤال لرسول الله من أمتي ورد بصور متعددة، ورد بفعل مضارع وورد بفعل ماضي. فعل مضارع ويسألونك، فعل ماضي وإذا سألك، هي مرة واحدة وإذا سألك، انما الكثير ايه المضارع يسالونك، لان المضارع للايه للحال وللاستقبال. يبقى اذا في الصيغه المضارع جه 15 مره والماضي جه مره واحده، لو نظرت الى الخمستاشر مرة تجد كل مرة منهم جاي علشان تبين حكم. مثلا يقول لك ايه امسك بترتيب بزور القرآن بترتيب المصحف، يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ادي واحد. يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنة اكبر من القتل. طيب ادي واحد. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم ايه كبير ومنافع للناس. يسألونك ثاني ماذا ينفقون قل العفو، بك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير جهاد المصر، انما المنفق هو ايه العفو. يسألونك عن ايه عن اليتامى قل اصلاح لهم خير. يسألونك عن المحيط قل هو أدم فاعتزل النساء في الايه في المحيط. يجي بقى اتنقلها من سورة البقرة وجت سورة المائدة. يسألونك ماذا أحل قل أحل لكم الطيبات. وبعدين نيجي بقى السورة يسألونك عن الساعة أيان مرساها قال كلهم علمها عند رب. وفي الآية نفسه يسألونك أي عن الساعة برضه، بس ما جاتش إيه كأنك حقي عنها خلاص كده. وبعدين قال ايه يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. وبعدين قال لك ايه يسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب. يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ايه. يسألونك عن الجبال فقل يمسفها ربي نفسه. ويجي في صورة النبعات يختمها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها. 15 آية يسألونك آية واحدة وإذا سألك. نمسك المضارع كل جواب فيه مصدر بقل. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. يسألونك عن الشهر الحرام قتال قل. يسألونك عن المحيض قل. يسألونك عن الأنفال قل. فكل سؤال يصدر الله الجواب فيه بأمر للرسول قل كذا قل كذا إلا آية واحدة إذا سألك عبادي عني ما قالش قل إني وإذا سألك عبادي عني ما قالش فقل إني قريب. مع إن السؤال كله إيه قل قل قل قل قل قال لك ها. لأن الله يعلم حب محمد لأمته وحرصه عليه، ولذلك قل لعلك باشع نفسك ألا يكون مؤمنين. لعلك باشع نفسك إيه لأن هذا الحديث أتى. ولذلك لما علم الحق علم وقوعه ان رسول الله مهتم بامر امته ومشغول به حب يديله المنزله بتاعته. قال له يا محمد لو شئت جعلت امر امتك اليك اللي تعمله. النبي قال له لا يا ربي انت ارحم به مني. شوف لباقة الإجابة. أنا أقول لهم إنما أنت رب ليس القلب يتغير عليهم. شوف حرصه على أمته. فلما علم الحق حرص رسول الله على أمته أراد أن يكرم أمته من نوع ما كرم بها الرسول. ففي كل شيء يقول كن قال له دي أنا عايز أكرم أمتك ويبقى الخطاب مني له مباشرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ادي واحدة من ناحية قل وعدم. فاذا جئت وجدت قل بدون فاء في الاربعتاشر ايه قل بدون فاء وآية واحدة جاب الفاء ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. الله، يبقى يسألونك 15 كلهم قل، 14 منهم ما فيهاش فاء ووحدة فيها فاء، ايه الفرق بين دول؟ ام قال لك لان الاسئله التي ذكرت اليها رسول الله بالفعل، واراد الله ان يبين لمحمد ولامته ان الله يعلم. انا مش مستني المساله، انا عارف انتوا هتسالوا ايه كمان. فلما اعتشر دول سالهم رسول الله، انما الثاني ما كانش سالهم. ويسالونك عن، يعني هيسالوك عن مين؟ عن الجبال. مش انا مستني، انا عارف هم هيسالوا يقولوا ايه. طيب يا اخويا، وسالوا بالفعل عن الجبال، قال فكل، ما قالش قل بقى. ليه؟ قال لك لتدل الفاء على ان السؤال لم يقع بعد، فكأن الفاء دلت على شرط مقدر، إن سألوك فقل ينسفها ربي لا. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. يجليها يعني يزجرها. احنا عندنا حاجة اسمها الجلوة والخلوة. الجلوة الواحد يظهر للناس، الخلوة يختلى على الناس. وهناك فلما تجلى يعني ظهر، لا يجليها اي لا يظهرها لوقتها. يسموا اللام دي عندهم في اللغه العربيه يسموها لام التوقيت. لام التوقيت زي مثلا يجوا الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقم الصلاه لدلوك الشمس، وهي بمعنى عند. أقم الصلاة لدلوك الشمس، ومعنى دلوك الشمس إنها تتجاوز نصف السماء الشمس ده وتميل إلى المغرب شوية. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى إيه؟ نصف الليل. فاللام دي من إيه؟ يبقى لا يجليها لوقتها أي عند وقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض. ثقلت، أيوه. ما هو الثقل؟ تقول يعني إيه؟ شيء لا تشيل عليه. يعني ايه؟ الكتلة بتاعته اكبر من الطاقة اللي بتحمل، لان الكتلة ما دامت قد الطاقة تبقى تحتملها وتمشي، انما تدخل عليه يبقى معنى قدرتها ايه؟ او ان الطاقة اللي بتحمل ما غدرتش على نجمية الارض، يبقى شيء ثقيل. طب الثقل ده قد يكون امرا ماديا، كما يحمل الانسان مثلا على ظهره أردب. يوم لما يحمل أردب بالنص يبقى تقيل على ايه؟ على ظهره. الطاقة ما تتحملش، يوم ينخ. ثقلت في السماوات، هو الثقل بس مادي؟ قال لك لا، قد يكون الثقل ثقلا فكريا عقليا. يعني يجي واحد يدي واحد تمرين هندسة ولا تمرين جبر ولا تمرين أي حاجة، والواد يضخ فيه ويقعد يعمل كده، تبقى تقيل على ايه؟ على فكره. مش قوة بقى وطاقة، لا، ده تقيل على الفكر. يعني عملية صعبة شوية. وقد يكون ثقيلا على النفس في ملكته، مش أمر فكري، يعني حاجة كده زي الهبل كده وجاسم على صدره وتقيل عليه ومش عارف ايه. طب قال لك هو ده أقصى أنواع، أقصى أنواع الثقل، أقصى أنواع الثقل ايه؟ اللي هو الثقل النفس اللي يجي في الصدر دي. ولذلك الشاعر القديم يقول ايه؟ ليس بحمل ما أطاق الظهر. اللي ظهرك يطيقه ده مش حمل، ما الحمل الا ما وعاه الصدر. هو ده بقى الايه؟ هو ده الايه؟ الحج. كويس كمان. يبقى عندنا ثلاث ايه؟ اثقال، ثقل مادي، ثقل فكري، ثقل ايه؟ نفسي. طب ثقلت في السماوات، من السماوات اللي جوه فيهم الملائكه. طب قال لك كلمه ثقلت في السماوات لان الملائكه برضه مش عارفين كده. طب وعايزين يعرفوها ليه؟ ايه يعني اللي عايزين يعرفوه؟ اكيد شهوة الفكر بقى، مع انهم هم مش مكلفين ولا ايه؟ ان الملائكة التي تخدم البشر، ان الملائكة اللي سجدوا لآدم هم دول الموكلين بمصالحه وبحياته. قال لهم ده جاي سيد جديد للكون، فكونوا جميعا في ايه؟ مسخرين في خدمته. فهدول بقوا يخدمونا بقى مسخرين. يقوم اللي بيمشي على منهج الذي هم ماشيين يفرحوا به، واللي يمشي ضد منهج الله يزعلوا منه. يقولون لك كنا عايزين نعرف متى يجازى هذا بالثواب ومتى يجازى هذا بالعقاب. ما هو يقول لا تأتيكم إلا بعد. والذي نفسي بيده إن الساعة لتهيج بالناس، يعني تعمل فيهم ايه؟ هيجان، وترى الناس ايه؟ سكارى وما هم ايه؟ سكارى. لتهيج بالناس حتى تأتي للرجل وهو يصلح حوضه، وتأتيه وهو يعرف ماشيته. يعني شوف الوقت اللي هو، وتأتيه حينما يتناول لقمة فلا تمكنه أن يدخلها فمه. يبقى دي حاجة تخوف ولا لا؟ يوم الناس ايه انت دي اثقلت ولا ما ثقلتش؟ ثقلت في السماوات والأرض، أو ثقل الهرم فيها، وتضع كل ذات حمل الايه؟ حملة. أدي ثقل الهرم فيها، أو ثقلت ثقلا لا يحتملها ولا يحتمل ما فيها البشر. ثقلت في السماوات، قلنا السماوات اللي هو الملائكة هتدخل عليهم ليه؟ ملائكة اللي هم سجدين للإنسان، وهم اللي المدبرات أمره والحفظة وكمان مكاتبين كل الكاتبين، لهم إلف بمين؟ لهم إلف بالخلق، إلف تارك للعاصي، وإلف إيه؟ محبوب للطائع. ولذلك الطائع عندهم اللي يعمل أي حاجة إذا وقعت منه زلة كده يبقوا إيه؟ غيرينه نفسه ما تقعش. ولذلك بعض الناس يقول لك ايه الـ الـ الـ الـ الـ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لما يطلع اي نهار يصيح ملكاه اللهم عجل لمنفق خلفا ولمنسك سلفا. قالوا طب بص يا الملائكه معقول يدعو على الناس؟ طب يقولوا يفجيهم ولا بتاعهم؟ عجل لمنفق ايه خلفا ولمنسك. أم قال لك ده دي غيرة على المنفق. ليه؟ أم قال لك لأن المنفق هياخد ثواب إنفاق، واللي أمسك ده ما أنفقش. يقوم ربنا يديله مال ثلاث فيصبر عليه، ومين ربنا يديله أجر؟ يديله إيه؟ يديله أجر. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. بغتة يبغت يعني جاءه من غير إيه؟ استعداد يدخل الاستقبال. يسألونك، قال الثانية ايه؟ يسألونك برضو عن الساعة، يعني لانه ما جابهاش لانها ايه؟ يسألونك كأنك حفي عنها. كأنك حفي عنها؟ لا. ايه يعني حفي؟ حفي دي من الحفاوة، والحفي هو الملح في طلب الاشياء. واحد يكون مثلا في ميز وحاجة وقفة زينه، يوم يسأل ده ويسأل ده ويسأل ده ويسأل ده ويسأل ده، ويسأل ده. يبقى ايه؟ حفي بالسؤال عنه. اللي حفي بالسؤال عن الحاجة دي لازم تجيله، فحفي تجي كأنك عالم به. علم سببه ايه؟ لأنك انت ايه؟ الحق في السؤال، في السؤال علينا. احنا لما نيجي نشوف مثلا ايه؟ فلان يحتفي بفلان، او فلان حافي، المادة كلها يقول لك تعالى الامور التي يعالجها الانسان اما ان يعالجها وهو مستقر في مكانه كالامور الفكرية او العضلية الموقوتة بمكان شلدي اعجور اعجور، وقد يكون امر بعيد عن مكانه ويريد ان يعالجه. يعمل ايه ما دام بعيد عن مكانه؟ يبقى يعمل ايه؟ يقطع المسافه الى المكان الثاني اللي يجاول المهمه. ما دام هيقطع المسافه، ام قال لك قطع المسافه دي امر طارئ على القاعد، كان قاعد، ام قال لك هيمشي يسعى على رجليه. طيب يسعى على رجليه،

ليه؟ زي ما ربنا قول ايه، والذي بعث في الاميين رسولا منهم يعني بعضهم، مش كده على الاول؟ طيب من انفسكم، بقى الرسول اتخذ من انفسنا ولا من جنسنا ليكون الف المبلغ عن الله والمبلغ عن الله واحد، نسمى بعض. ولذلك قلنا ان ده بيفسد الجماعه اللي يقولوا ان ما منع الناس ان يؤمنوا بجاءه الله الا ان قالوا ابعث الله ايه بشرا رسولا. كل في الرد عليهم، لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. طب والملك انت بتشوفوه على حقيقته؟ طب معنى كنا هنعمله راجل بره، وما دام راجل يبقى المساله مختلطه ولا مش مختلطه؟ تبقى هي ليسكن اليها. فلما تغشاها تعبير مؤدب مهذب عن العمليه في الوظيفه الجنسيه، في الوظيفة الزوجية مع بعض. تغشاها يعني ايه؟ الغشاء الغطاء. انت وجيها كده يعني نبع كده. كتر خيرك اللي قلت برضو جامعي. حتى ما كنت تقول حاجة ثانية. فلما تغشاها لان دي معقولة خلافة. وخلافة دي يقول حيوة بس منهما رجالا كثيرا. فطريقة البث رجال كثير ونساء تيجي ازاي؟ لازم تيجي بالتلقيح والعملية اياه. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. يبقى هي حملت بس تقعد مدة مش دارية انها حامل، لحد ما تروح مرة للدكتور كده وتلاقي اعراض، تقول له صح اللون ده انت حامل. طب ازاي؟ الله، اصل الحمل لسه ايه النمو بتاعه بطيء مش شعر بيه. فلما اثقلت خلاص بقى بطلع كبرت وتمشي تتهزي وتعمل بقى وحصر ومحدة دي لما اثقلت. يبقى مرة ايه؟ مرت به يعني راحت وجت وقامت وقعدت دون ان تشعر بايه؟ دون ان تشعر بانها حامل، الى ان بعدين لما ايه؟ تثقل. او تكون عند دكتور مثلا ولا لا ده انت ايه؟ انت عامل. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فلما اثقلت قالت يا رب ما دام انا حمل بقى ايه؟ يا راجل انا حامل. قاموا قعدوا بعض ورفعوا ايديهم ان ربنا يجعل لهم ولد ايه؟ صالح. صالح ايه؟ في تكوينه البدني جايز. صالح في القيام بالقيم والمنهج جايز. طيب. فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. طبعا هذه المسألة بقى ازاي والآدم وحول وبعدين تغشى وحمل حمل خفيف ومش عارف ايه الموضوع ايه يغني. ام قال لك انت خدت على ان آدم وحواء يشركهم يبقوا مشركين، لكن لو نظرت الى ان الكلام انتهى عند قوله سبحانه والذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن اليها، ما دام انفصلت ذكوره وانثى عن ليسكن، كانت الاول نفس وبعدين في ذكوره وايه وانوثه، ما دام في ذكوره وانوثه يبقى كان الامر الخاص لادم ده انتهينا منه. ثم جاء الكلام لايه؟ للذرية. وخصوصا ان حواء كانت بايه؟ بتحمل ذكر ومين؟ ذكر وانثى، اللي هم اصل الايه؟ اصل التواجد واصل الايه؟ اصل التواجد. قال لك طيب هو في كلام يبقى يتكلم في حاجه ويسيبها كده ويتكلم في حاجه ثانيه؟ في حاجات كتير قوي. فهو الذي يسيركم في البر والبحر، خلاص؟ حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. ما جابش سيرة البر خالص، يبقى اتكلم بالبر والايه والبحر وبعدين عمل ايه؟ راح لقى الحكاية بقى

التمثيل. لكن الاسلوب هنا مختلف. سواء عليكم ادعوتموهم، كان يقول ام صمتتم، ادعوتموهم ايه ام صمتتم، قال ده لكنه قال ايه ام انتم، لان الفعل يقتضي الحدوث، وكأن كلهم يبزع لهم عند الاحداث دي يعني، بس انما بقية الوقت ما بيبقى ما يكلمهمش خالص. يبقى صامتون لازمة ولا مش لازمة؟ يبقى الفعل اقتضى الحدوث والتجدد، والاسم يقتضي الثبوت والايه والاستمرار. ومع ذلك سواء دعوت ام لم تدعو، فعدم الاستجابة متحقق منهم، وعدم النصر متحقق منهم، ولا لايه ولا لانفسهم.